الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا إلى آخر الحديث قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا جميعا سمعنا تلاوة أئمتنا لسورة النحل التي عدد الله فيها أصنافا كثيرة من أنواع النعم، ولهذا سماها بعض السلف سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم الظاهرة والباطنة في الدين والدنيا. وختم الله تبارك وتعالى ببيان حال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم هو خليل الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل معناه الحبيب الذي بلغ غاية الحب، ولهذا كانت الخلة أعظم من المحبة. وبهذا نعرف أن من قال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله، نعرف أنه قد قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن محمدا خليل الله، والخليل أعلى من الحبيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهؤلاء الذين نسمعهم دائما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه الحبيب أو حبيب الله، نقول: إنكم قد قصرتم بارك الله فيكم وهداكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله أيضا. وهذا الذي ذكرناه هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه كان بنعمة الله عليه ومنة الله عليه وتوفيقه له كان أهلا لذلك، فإن الله تعالى امتحنه بمحن عظيمة حتى أخلص قلبه لله. ومن جملة ما امتحنه به أنه أمره بذبح ابنه إسماعيل، وكان ابنه إسماعيل أول ولده، وقد أتاه على كبر، ولما بلغ معه السعي وكان يمشي معه. والإنسان إذا كان ولده قد بلغ السعي فليس طفلا لا يعبأ به، وليس كبيرا قد انفصل منه، فإن قلبه يكون أشد ما يكون به تعلقا. ولهذا قال: فلما بلغ معه السعي، وكان يسعى معه ويمشي معه طفلا صغيرا ابتلاه الله تعالى بهذه البلوى العظيمة بهذا البلاء العظيم، حيث أمره بأن يذبح هذا الابن الذي ليس له غيره. قال الله تبارك وتعالى في قصته في سورة الصفات: وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي سورة الصافات قال بغلام حليم، وفي بقية الآيات في سورة الزاريات وفي سورة الحجر بغلام عليم، مما يدل على أن الغلامين ليسا غلاما واحدا، فالغلام العليم هو إسحاق عليه الصلاة والسلام ولم يبتل الله إبراهيم بذبحه، وأما الغلام الحليم فإنه إسماعيل وهو الذي ابتلى الله إبراهيم بالأمر بذبحه. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذا الأمر فانظر ماذا ترى ليس مشاورة من إبراهيم لابنه إسماعيل، كلا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوف ينفذ ما أمر الله به، ولكنه اختبار لابنه لينظر ماذا يكون جواب هذا الابن. ماذا كان الجواب؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أعظم هذا الجواب من الابن، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولم يجزم بكونه من الصابرين بل علق ذلك بمشيئة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يكون له حال عند نزول البلاء وتتغير عن حاله قبل نزول البلاء. ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم الأب وابنه جميعا، أسلم الألف ألف التثنية، يعني أسلم إبراهيم وابنه استسلم لأمر الله وتله للجبين، أي تل إبراهيم ابنه على جبينه لأجل أن يذبحه، وإنما تله على الجبين لئلا ينظر إلى وجه ابنه وهو يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم، زعم بعض المفسرين أن الواو هنا زائدة إعرابا وليس كما زعم، وإنما هي معطوفة على جواب الشرط الذي هو لما، يعني فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج من الله عز وجل عن الأب وابنه وناديناه، فتكون هنا الجملة معطوفة على جواب الشرط وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلهذه المحنة العظيمة ولغيرها أيضا مما امتحن الله به إبراهيم الخليل صار إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا لله عز وجل. ومن المحن التي مرت به أنه لما كسر أصنام قومه سوى كبير الأصنام عزموا على أن يحرقوه بالنار، وفعلا أحرقوه، أي فعلا جمعوا الحطب وأضرموا النيران العظيمة وألقوه في هذه النار، ولكن رب النار جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون قال لهذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار المحرقة النار الحارة كانت برجا وسلاما على إبراهيم، لأن كل شيء يكون بأمر الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد زعم بعض المفسرين أن النار في جميع أقطار الدنيا صارت في ذلك اليوم باردة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى يقول: قلنا يا نار كوني بردا. ومن المعروف عند علماء النحو أن النكرة إذا بنيت على الضم عند النداء صارت نكرة مقصودة بمنزلة المعرفة والعلم، وعلى هذا فيكون الخطاب للنار المخصوصة التي ألقي فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض أهل العلم: لولا أن الله قال وسلاما لكانت بردا تهلكه من شدة برودتها، ولكن الله جل وعلا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة، في هذه القصة عبر عظيمة تدل على كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى كمال صبره في ذات الله عز وجل. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، الذي ادعى اليهود أنهم أولياؤه وادعى النصارى أنهم أولياؤه، فقال الله تعالى مكذبا لهم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي هذه السورة الكريمة أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الدعاة إلى الله من هذه الأمة، أمره أن يدعو إلى سبيل ربه على ثلاث مراحل: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاث مراتب، فيدعى من لم يجادل ومن لم يستكبر يدعى بالحكمة ببيان الحق والصواب بدون أن يلح عليه أو تقرن دعوته بموعظة، لأن مثل هذا سوف ينقاد إلى الحكمة بمجرد الدعوة إليها. فإن كان عنده نوع من التردد وعدم التنفيذ والقبول فإنه يدعى بالموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة التي تدخل قلبه وتبين له الحق ويتعظ بذلك. فإن لم يمتثل بهذا وجادل فإنه يجب أن يجادل بالتي هي أحسن. وما معنى التي هي أحسن؟ التي هي أحسن في صيغة الدعوة وفي بيان طريق الدعوة أيضا، لأنه ليس معنى بالتي هي أحسن أن تدعوه برفق فقط، ولكن برفق وببيان طرق الحق على وجه يكون أحسن وأبين حتى يقبل الحق. ولكن إذا كان ظالما فقد ذكر الله مرتبة رابعة، وهي قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن كان ظالما معاندا غير قابل للحق ولا مقتنع به فإن له مرتبة رابعة، وهي أن يعامل بما تقتضيه حاله حسب ما وجهت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. والمهم أيها المسلمون أن الذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن نكون دائما مع كتاب الله تعالى في تلاوته لفظا وفي تلاوته معنا بتدبر معانيه والتفكر فيها حتى يتبين لنا ما أراد الله تعالى بكتابه العظيم الذي وصفه الله تعالى بما يدل على العظمة وعلى الرفعة والمجد. ثم بعد ذلك، بعد أن نتلوه لفظا ونتلوه معنا، نتلوه عملا وتطبيقا، فنقوم بما أوجب الله علينا من اتباع هذا القرآن العظيم ظاهرا وباطنا، الذي يدعو ويحث على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مكملة للقرآن بالبيان والتفسير والشرح وتخصيص العام وتقييد المطلق وغير ذلك مما هو معلوم لأهل العلم. وبعد هذا الكلام اليسير على ما سمعناه من أئمتنا، في هذه الآية الكريمة ننتقل إلى شرح الحديث الذي بدأنا به. وقد سبق لنا أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وتقدم أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وسبق لنا ذكر فتنة القبر، وأن الإنسان يفتن في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه، وأنه بعد هذا السؤال إما أن ينعم وإما أن يعذب حتى تقوم القيامة الكبرى. والقيامة الكبرى ذكرها الله تعالى في كتابه بأوصاف عظيمة تنخلع منها القلوب، فقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصور يا أخي هذا المشهد العظيم، لو أن زلزالا أصاب بلدك ورأيت القصور تتهدم من أعلاها، ورأيت الناس يفرون على وجوههم، ورأيت المرأة المرضعة قد ألقت برضيعها وهربت بنفسها، ورأيت الناس كالسكارى لا يعقلون ولا يدرون أين يتوجهون، لرأيت هذا المشهد العظيم مشهدا عظيما مؤثرا. ولكن زلزلة الساعة أعظم منه، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والذي وصف هذه الزلزلة بالشيء العظيم هو الرب العظيم جل وعلا، ووصف العظيم للشيء بالعظم دليل على أن عظمه فوق ما يتصوره المتصورون. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ملاقاة هذا اليوم وأن يجعله يسيرا علينا. هذا اليوم له مقدمات وأشراط سيأتي ذكرها إن شاء الله في الحديث، لكنه ينفخ في الصور أولا فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يموت كل الخلق الذين في السماوات والذين في الأرض إلا من شاء الله تعالى، فإنهم لا يموتون. وبعد هذه النفخة بعد 40، إما 40 يوما أو سنة الله أعلم، ينفخ فيه نفخة أخرى. والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل كما مر علينا، ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا هم أي الناس قيام من قبورهم ينظرون، وذلك أن الله تبارك وتعالى ينبت الأجساد في القبور، فإذا تكامل نموها وتهيأت للخروج ونفخ في الصور طارت الأرواح منه، كل روح تدخل في جسمها الذي تعمره في الدنيا. وعلى كثرة هذه الأرواح وعلى اختلاف أماكنها لا يمكن أن تخطئ نفس جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا. هذه النفخة قال الله تعالى فيها: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة أي دعوة واحدة يزجرون بها للخروج فيخرجون مرة واحدة فخلق نفس واحدة. وهذا يدلنا على عظم قدرة الله تبارك وتعالى، وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا بعثوا من قبورهم فإنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداء، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما غير الكافرين وهم المؤمنون فإنه وإن كان اليوم عسيرا لكنه عليهم يسير، ييسره الله عليهم حتى يكونوا كالمؤدين لصلاة فريضة. ثم يهرع الناس إلى الحشر ويحشرون جميعا في صعيد واحد ينفذهم الداء البصر ويسمعهم الداعي الشمس تدنو منهم مقدار ميل. قال الراوي لا أدري المراد بالميل ميل المكحلة أو المسافة من الأرض، وأيا كان فإنها لا شك أنها ستكون عظيمة على رؤوس الخلائق، لأننا إذا كنا نشاهدها وهي على هذا البعد العظيم بهذه الحرارة العظيمة، فما بالك إذا كانت فوق الرؤوس بمقدار ميل. ولكن هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم السبعة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في أناس آخرين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يحاسب الناس فتوضع الموازين وتنشر الدواوين ويعطى كل إنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ويوضع الصراط على جهنم فيعبره أهل الجنة، فمنهم من يكون عليه ذنوب يستحق أن يعذب بها فيلقى في النار يعذب بها ما شاء الله عز وجل ثم بعد ذلك يخرج، ومنهم من ينجو ويعبر وهم يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم. فمن مر على صراط الله في الدنيا مسابقا في الخيرات مسرعا إليها مر على ذلك الصراط مسرعا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، إلى آخر ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر منهم من يزحف ويحبو، ومنهم من يلقى في جهنم. ثم بعد ذلك يؤول الناس إلى منازلهم، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى دور الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل يجوز جماع المرأة وهي حامل؟ وهل ورد في الكتاب والسنة نص يدل على إباحة ذلك أو تحريمه؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حامل، لأن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والسائل يقول: هل هناك دليل في الكتاب والسنة على جواز وطء المرأة إذا كانت حاملا؟ نقول: نعم، هو قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأطلق الله تعالى قوله إلا على أزواجهم، وذلك أن الأصل في استمتاع الرجل بزوجته أنه جائز بكل حال، ولكن ما ورد في الكتاب والسنة من وجوب اجتناب المرأة فإنه هو الذي يمنع هذا العموم، وعليه فإنه لا يحتاج إلى إثبات الدليل على جواز وضع الحامل لأن الأصل الجواز، ولكن لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، أن يجامعها في الفرج، وأما فيما عدا الفرج فإن له أن يستمتع، ولا يجوز أيضا أن يطأها في الدبر لأنه محل القدر والأذى. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد منع من وطء الحائض في حال الحيض وقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، مع أن الفرج محل الوطي، لكن لما كان فيه هذا الدم النجس قال الله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن وطء المرأة في دبرها يكون من باب أولى أن يكون حراما لأنه محل الخبث ومحل الأذى، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها مطلقا ولا أن يجامعها في قبلها وهي حائض، وكذلك لا يجامعها وهي نفساء. أما إذا كانت طاهرا من الحيض والنفاس فلا بأس أن يجامعها، حتى لو طهرت من النفاس قبل تمام 40 يوما فإن له أن يجامعها في بقية المدة. يقول السائل هل عذاب القبر بالجسد والروح أو بالروح فقط، وكيف نجمع بين ذلك وبين ما نشاهده من رماد العظام خاصة في مقابر مكة؟ لا ندري، لكن الشيء ما مشينا على ذلك على أساس يسأل عن العذاب هل هو على الجسم أو على الروح، فنقول الأصل أن العذاب يكون على الروح، ولكن قد تتصل بالبدن، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا العذاب الجسمي محسوسا منظورا، لأنه لو كان عذاب الإنسان بعد موته على جسمه محسوسا منظورا لكان الإيمان به من الإيمان بالمحسوس لا من الإيمان بالغيب، وإذا كان من الإيمان بالمحسوس لم يكن للامتحان بالإيمان به فائدة، ولهذا قد يعذب الإنسان في قبره عذابا على جسده ونحن لا نشعر به لو أننا حفرنا القبر، لأن ذلك لا يقاس بأمر الدنيا، فالعذاب الذي يكون على الجسد في القبر ليس كالعذاب الذي يكون على الجسد في الدنيا، وذلك لأن تعلق الروح بجسدها بعد الموت ليس كتعلقها بجسدها في الحياة. وأنا أضرب لكم مثلا يبين الواقع ويقرب الواقع، وإن كان بينهما فرق فيما أضرب المثل به وله، فالإنسان النائم أحيانا يحس يرى في المنام أنه يضرب وأنه يعذب وأنه في ضيق وأنه في ضنك، ويرى أنه قد قام وقد سافر، ومع ذلك فهو على فراشه وتحت غطائه لم يتحرك، ولكن لأن الروح تعلقها بالجسد في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة، وكذلك تعلقها به بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياة. وعلى هذا فيمكن أن يعذب الجسم في القبر، وإن كنا لو فتشنا عنه لم نرى ذلك التعذيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى أصحابه عنه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان ويجلسانه يقعدانه في قبره إقعادا حقيقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. ومع هذا فإننا لو رجعنا إلى الشاهد المحسوس لوجدنا أن القبر لا يتسع لأن يقعد هذا فيه، لأنه قد أرجع فيه إرجاعا وقد صف عليه اللبن، ولكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. نعم. يقول السائل: ما هي الأذكار التي يرفع الإنسان بها صوته بعد الصلاة المكتوبة؟ وما رأيكم في قول ابن القيم وشيخه أن الدعاء يكون قبل السلام والذكر بعده؟ الأذكار التي يرفع بها الإنسان صوته بعد المكتوبة كل ذكر يشرع بعد الصلاة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتم. فدل هذا على أن كل ما يشرع من ذكر في أدبار الصلاة فإنه يجهر به. وأما من زعم من أهل العلم أنه إنما كان يجهر به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم وأنه لا يسن الجهر به الآن، فإن هذا في الحقيقة مبدأ خطير. لو كنا كلما جاءت سنة في مثل هذا الأمر قلنا إنها للتعليم وأن الناس قد تعلموا الآن فلا تشرع هذه السنة لبطل كثير من السنن بهذه الطريقة. ثم نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعلمهم بما يشرع بعد الصلاة، كما في قصة الفقراء الذين جاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء سبقوهم، فقال: ألا أخبركم بشيء تدركون به من سبقكم؟ ثم ذكر لهم أن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا 33، فقد علمهم بالقول صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذا أنه يشرع أدبار الصلوات المكتوبة أن يجهر الإنسان بكل ما يشرع فيها من ذكر، لا بالتهليل ولا بالتسبيح ولا بالاستغفار بعد السلام 3، ولا بقول أن اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وأما ما ذكر السائل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن الدعاء قبل الصلاة والذكر بعد من أن الدعاء قبل السلام والذكر بعده، فهذا كلام جيد جدا، ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال: بعد ذلك ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يدعو بعد التشهد مباشرة وقبل السلام. وأما أن الذكر بعد السلام فلقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وعلى هذا فيكون ما بعد السلام ذكرا ويكون ما قبل السلام دعاء. هذا ما يقتضيه الحديث وما يقتضيه القرآن، وكذلك المعنى يقتضيه أيضا، لأن المصلي بين يدي الله عز وجل، فما دام في صلاته فإنه يناجي ربه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انصرف وسلم انصرف من ذلك، فكيف نقول أجل الدعاء حتى تنصرف من مناجاة الله؟ المعقول يقتضي أن يكون الدعاء قبل أن تسلم ما دمت تناجي ربك تبارك وتعالى. وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يكون هو الصواب الذي دل عليه المنقول والمعقول. ولكن لا حرج أن الإنسان يدعو بعد الصلاة أحيانا، أما اتخاذ ذلك سنة راتبة كما يفعله بعض الناس كلما انصرف من السنة رفع يديه يدعو، فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف تبيت النية للصوم؟ تبيت النية للصوم معناه أن تكون النية، أن تقع النية قبل طلوع الفجر، هذا معنى التبييت. وليس معنى التبييت أن تنوي قبل أن تنام، التبييت أن تنوي الصوم قبل طلوع الفجر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. وعلى هذا فيكون معنى التبييت أن تنوي قبل أن يطلع الفجر، لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء النهار. وهذه النية شاملة لكل صوم واجب، فكل صوم واجب فلا بد أن تقع النية فيه قبل طلوع الفجر، سواء كان ذلك صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صوم واجب في كفارة. وكذلك أيضا تكون هذه النية إذا كان الصوم صوم نفل معين، إذا كان صوم نفل معين، كما لو كان صوما أيام البيض الثلاثة وما أشبهها. أما إذا كان صوم نفل مطلق فإن صوم النفل المطلق يجزئ بنية من أثناء النهار، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: رجل مدين، هل عليه زكاة؟ وما مقدارها وموعدها؟ وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة حتى على المدين، ومقدارها صاع، وجنس الواجب فيها الطعام، فهي واجبة صاعا من طعام، سواء كان هذا الطعام من البر أو من الرز أو من التمر أو من الذرة أو من غيره مما يطعمه أهل البلد الذين تؤدى فيهم هذه الزكاة. هذه زكاة الفطر، فمقدارها صاع وجنسها طعام، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وهي واجبة على كل إنسان يجد قوت يوم العيد وليلته، فمن وجد قوت يوم العيد وليلته وجبت عليه زكاة الفطر. نعم. يقول السائل: أجار البيت هل عليه زكاة؟ إذا كانت القيمة كثرة الزكاة. إذا كانت القيمة إذا كانت القيمة الدين. هذا يسأل يقول: هل يجب على في إجارة البيت هل يجب فيه زكاة إذا كان عليه دين بمقدار القيمة، أي بمقدار الأجرة؟ جوابنا على هذا أن نقول: نعم، تجب الزكاة على الإنسان الذي عنده مال زكوي من دراهم أو عروض تجارة أو زكاة ثمار أو ماشية، فإن الزكاة تجب عليه ولو كان عليه دين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان الذي عليه دين يسقط من ماله مقدار دينه فلا يزكيه، ولكن الصواب أن الزكاة تجب في جميع المال ولو كان عليك دين بقدر المال أو بأكثر منه. فإذا قدر أن شخصا عنده 10,000 ريال وعليه دين مقداره 10,000 ريال، فإنها تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي بيده. دليلنا على ذلك أن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة، لم يستثن منها شيء. وأما من قال إن الدين يسقط من الزكاة من المال الذي عندك، فإننا نقول: العلة في ذلك هو قولهم إن الزكاة وجبت مواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو أهل لأن يواسى. جوابنا على ذلك أن نقول إن الله تعالى ذكر الحكمة من الزكاة وهي في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقال تطهرهم وتزكيهم، ولم يقل يكن في ذلك مواساة للفقراء. فالعلة في وجوب الزكاة هي أنها تطهر المزكي وتزكيه، تطهره من الذنوب وتزكي أخلاقه حتى يلتحق بالكرماء والمحسنين. ثم إننا نقول إن الدين واجب في ذمة المدين لا في ماله، والزكاة واجبة في ماله لا في ذمته. ويدل لذلك قول الله تعالى خذ من أموالهم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فقال في أموالهم. أما الدين فإن محله ذمة المدين، ولهذا لو تلف جميع مال المدين بقي الدين في ذمته ولم يسقط بتلف ماله. كما أنه أي المدين لو تصرف في هذا المال لكان تصرفه فيه صحيحا، ولو كان مشغولا بالدين لكان تصرفه فيه غير صحيح. وبهذا تبين أن القول الراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استغرق المال كله. نعم. يقول السائل ما حكم الدخان؟ هل هو حراما قطعا أم مكروها؟ وش رأيكم ما يسويش هذا؟ ها؟ لا زين بس لا حاجة المكروها نسيت شوية على نصف الصوت. نعم آية السياق. نعم. يقول السائل ما حكم الدخان؟ هل هو حراما قطعا أم مكروها؟ أولا يجب أن نعلق قليلا على قول السائل قطعا، فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم تكون قطعية وهي ما ثبت دليلها على وجه القطع وثبت دلالته على حكمها على وجه القطع. مثال ذلك إذا قال قائل تحريم الميتة تحريم أكلها قطعي، نقول نعم، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم. لو قال قائل الربا تحريمه قطعي البيع تحليله قطعي، قلنا نعم، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا. أما القسم الثاني من الأحكام الشرعية فإنها أحكام ظنية، وذلك حين يكون الدليل غير واضح في الدلالة أو غير قطعي الثبوت، فهنا تكون الأحكام ظنية. وإذا طبقنا هذا أو هذه القاعدة على الدخان وجدنا أن تحريمه من باب الأحكام الظنية وليس من باب الأحكام القطعية، فنقول للأخ السائل إن الدخان حرام، ولكن ليس كتحريمه كتحريم الميتة والخمر والخنزير والمنخنقة والموقولة، لا، ولكنه ظني. وجه ذلك لأنه ليس في الدخان نص خاص صريح به، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة وضوابط تضبط أحكامها، إذا طبقنا الدخان عليها تبين أن هذه القواعد تدل على تحريمه. فمثلا ثبت الآن في الطب أن الدخان ضار بالبدن وضار في العقل أيضا، وإذا كان كذلك فإن مقتضى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقتضي فإن مقتضى ذلك أن يكون حراما داخلا في هذا النهي. كذلك أيضا في الدخان إضاعة مال، فإن الإنسان ينفق فيه مالا كثيرا بدون فائدة لا للجسم ولا للمال ولا للأهل ولا للدين ولا للدنيا، وإذا كان كذلك فإن صرف المال في مثل هذا من إضاعته. وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فبين الله تعالى أن الأموال جعلها قياما تقوم بها مصالح الناس في دينهم ودنياهم، فإذا صرف الإنسان لغير ذلك فإنه داخل في النهي الذي قال الله فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة، وصرف المال في الدخان لا فائدة فيه بل فيه مضرة كما قدمنا قبل قليل. ومما يدل على تحريمه أيضا أن صاحب الدخان إذا فقده يكون في قلق وفي تعب نفسي، حتى لو كان في أعظم العبادات من صلاة وغيرها تجده قلقا مشوش الفكر مضطربا غير مقبل على ربه ولا على ذكره وعبادته. الذين يشربون الدخان من المسلمين أحسهم أن يغتنموا فرصة هذا الشهر لعل الله يمن عليهم بالتوبة منه والإقلاع عنه، فإنهم في هذا الشهر لن يتناولوه في النهار، فليحبسوا أنفسهم وليتصبروا مدة ليلهم حتى يأتي النهار. وأنا أعتقد أنهم إذا بقوا على هذه الحال لمدة 15 يوما وهي بقية الشهر فإنه سوف يكون ذلك عونا كبيرا لهم على فقد تعلقهم بهذا الشراب المحرم. يقول السائل ما هي الكتب التي تتعلق بالعقيدة والتي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ، وما هي مميزات هذه الكتب والمآخذ إن وجدت؟ الذي يحضرني الآن أن أحسن كتاب في هذا الباب هو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها كتاب مختصر جامع لأصول مذهب أهل السنة والجماعة، لهذا أنصح كل طالب علم أن يحرص عليه فيحفظه ويتدبر معانيه ويقرأه على شيخ يفسر له ما خفي من معانيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أكبر منه مثل شرح الطحاوية وغيره. يقول السائل قدر الله أن آتي متأخرا لصلاة العشاء، وعندما دخلت وجدت الناس المصلين في المسجد وقد اختلط النساء بالرجال، فترى الرجال خلف النساء وأيضا تجد الرجال والنساء في نفس الصف الواحد، فما الحكم؟ الحكم أنه ينبغي، وأقولها هنا وأرجو أن يكون يسمعها كثير من الناس، الذي ينبغي أن تكون النساء في محل خاص في المسجد وأن يكون الرجال بعيدين عن النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما متميز عن الآخر، كل منهما له مكان غير مكان الآخرة، وهذا هو الذي ينبغي. ولكن كما تشاهدون جميعا المسجد الحرام يصعب جدا أن ينضبط فيه الرجال والنساء بحيث يميز بعضهم عن بعض. ولكن وعلى هذا فإذا وقف إنسان في الصف وأمامه نساء فإن صلاته صحيحة وليس فيها شيء. وكذلك لو جاءت امرأة وهو يصلي ووقفت إلى جانبه، وإن كان هذا لا ينبغي منها بل ينبغي أن تبتعد عن الرجل ولو فاتت الصلاة ولو لم تصلي، لكن لو فرض أن امرأة جاهلة وقفت إلى جنبك فإنه لا حرج عليك أن تكمل صلاتك. فإن خفت من فتنة فإنه لا بأس أن تنصرف من الصلاة وتستأنف الصلاة في محل آخر. يقول السائل: إذا تصدقت وجعلت ثواب الصدقة لوالدتي المتوفية، فهل يكون الثواب كله لها أم يكون لي ولها؟ إذا تصدق الإنسان عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد من المسلمين فإن ثواب الصدقة يكون لمن أهديت إليه، وأما العامل الذي تصدق بهذه الصدقة فإن له أجر الإحسان إلى هذا المتصدق عليه، لأن هذا الرجل الذي أهدى الثواب لغيره معناه أنه رضي أن يكون ثواب هذه العبادة لغيره، لكنه في الحقيقة يثاب على ذلك ثواب المحسن إلى الغير فقط، ولا يكون له من ثواب الصدقة الخاص شيء لأنه قد أهداه إلى هذا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات، يعني لا يتصدق بدراهم ويقول ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ القرآن ويقول ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يذبح ضحية ويقول ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحج ويقول ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغن عن هديتك لثواب هذا العمل بكونه صلى الله عليه وسلم له ثواب عملك، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، فكل ما نعمله نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجورنا شيء. وعلى هذا فأنت إذا أهديت الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم ما زدت على أن حرمت نفسك منه فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن تلك الهدية بما يأتيه من أجرها عند الله تبارك وتعالى. أما الوجه الثاني من كون هذا الأمر غير مشروع، فلأن الصحابة رضي الله عنهم وهم بلا ريب يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا له، وهم بلا ريب أشد حرصا منا على الخير، ما كان أحد منهم يفعل العبادة ويهدي ثوابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن أول من فعل ذلك أحد أهل العلم في القرن الرابع الهجري، وأنه لم يفعل قبله. وعلى هذا فيكون هذا الأمر من الأمور المبتدعة، أي إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم من خرج من أوروبا لدولة إسلامية ليتعلم فيها ولم يجد مدرسة من المدارس من مقدار 3 سنوات ورجع مرتدا عن الدين بعد إقامة هذه المدة؟ الحقيقة أنني أشك في صدق هذا الخبر، لأنه لا يمكن لشخص مسلم يأتي إلى البلاد الإسلامية ولا يجد فيها مدرسة يتعلم فيها أمر دينه، هذا بعيد، لا سيما في مثل المملكة العربية السعودية إن كان قد أتى إليها، فإنها تقبل مثل ذلك وتعلمه دينه. ولكن على كل حال لنفرض أن هذا أمر صحيح، وأن هذا الذي أسلم ارتد بعد إسلامه والعياذ بالله، فإنه يعامل معاملة المرتدين عن الإسلام، ويقال له إما أن ترجع إلى الإسلام وإما أن تقتل، هذا إذا كان في بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله. نعم. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ التسبيح بالسبحة لا ينبغي، لأن التسبيح بالأصابع أفضل منه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد التسبيح بها، ولأن التسبيح بالسبحة قد يشوبه رياء ممن يسبح بها، ولأن التسبيح بالسبحة يوجب غفلة المسبح، فإنك تشاهد الذين يستعملون المسبحة تشاهدهم يسبحون بعدد هذه الخرزات وهم ينظرون يمينا وشمالا، فقلوبهم غافلة لاهية عن ذكر الله عز وجل، وإنما الذكر باللسان وبسرد هذه الخرزات. لهذا نرى أن التسبيح بالمسبحة أمر مرغوب عنه، ولا ينبغي للإنسان أن يستعمله، بل يستعمل العقد التسبيح بأصابعه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا كان الأيسر والأفضل للفقير من زكاة الفطر نقودا، فهل يجوز أبني عليها هذه القاعدة الذي قد قلتها في الزكاة؟ هذه المسألة ذهب بعض العلماء إلى ذلك، وقال إنه إذا كانت مصلحة الفقير في إعطاء الدراهم عن زكاة الفطر كان ذلك جائزا، ولكننا لا نرى ذلك، ونرى أنه يجب أن تخرج زكاة الفطر من الطعام، سواء كان ذلك أصلح للفقير أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام من أجناس مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرضها من جنس أو ما يعادله في القيمة من جنس آخر، ولأن في ذلك مصلحة للفقير في الواقع، لأنه إذا أعطي طعاما فإنه ينتفع به ولا بد، وإن كان بعض الفقراء قد يبيعه برخص، لكن هذا من تصرف الفقير وليس من تصرف المعطي، فالمعطي فعل ما أمر به والفقير يتصرف كيف يشاء. ولكن الذي أحب أن أبينه أن بعض الناس يلتزمون بما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن زكاة الفطر لا بد أن تكون من الأصناف الخمسة: التمر والشعير والزبيب والبر والأقط، وهذا المذهب ليس بصحيح، والصحيح أن زكاة الفطر تخرج من طعام البلد الذي يأكله الآدميون، وأن الطعام الذي لا يكون طعاما للآدميين لا تجزئ زكاة الفطر منه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فبين أنها طعمة لبني آدم. وعلى هذا فإذا قدر أن بعض الأصناف الخمسة المذكورة خرج عن كونه طعاما للآدميين فإنه لا تخرج منه زكاة الفطر، وبناء على ما دل عليه حديث ابن عباس يكون إخراج زكاة الفطر من الرزق أمرا جائزا لا ريب فيه ولا تردد فيه، بل إن الرزق في الوقت الحاضر أنفع وأيسر لكثير من الفقراء. والله موفق. يقول السائل: أنا شاب أعاني من خروجي قطرة أو قطرتين من البول بعد الفراغ منه، وعند التنظيف أحس بخروج نقطة أو نقطتين على رأس الذكر، فآخذ في التنظيف بمشقة وغسله مرات قرابة ثلث ساعة، فهل أكتفي بغسله أول مرة؟ وهل هذا مجرئ؟ وهل إذا فعلت ذلك أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتنزه من بوله؟ الجواب: أسأل الله تعالى أن يعافي أخانا من هذا المرض، ويعافي كل من أصيب بمثله، وهو كثير في الناس، لأن السؤال عنه يقع كثيرا. فإن بعض الناس إذا تبول ثم استنجى أو استجمر يخرج بعد ذلك قطرات من ذكره، والذي أنصح به مثل هؤلاء أن يذهبوا إلى الأطباء للمعالجة، لأن لكل داء دواء، لكل داء دواء. فلعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم الشفاء، ولكن إذا لم يكن ذلك فإن هذا الخارج لا يخلو من حالين: إحداهما أن يكون باستمرار، فهذا له حكم السلف، فإذا تطهر الإنسان وتوضأ وصلى فإنه لا يضره ولو خرج منه شيء، لأن هذا في حكم السلف الذي لا يمكن التخلص منه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحالة الثانية فهو أن يكون هذا الخارج لا يخرج دائما، وإنما يخرج أحيانا وينقطع. فمثل هذه الحال نقول له: انتظر حتى ينقطع ثم توضأ بعد ذلك بعد أن تطهره، لأن هذا ليس من السلس، إنما هو شيء مؤقت. وقد ذكر أهل العلم أن السلس إذا كان ينقطع في الوقت زمنا يتسع للصلاة والطهارة فإنه يجب أن يؤخر طهارته وصلاته إلى هذا الوقت لأجل أن يصلي بطهارة صحيحة. يقول السائل: لدي عمارة قيمتها 5 ملايين ريال وإيجارها 500,000 ريال تقريبا، هل أزكي إيجارها فقط أو قيمتها وإيجارها أو حسب تقدير قيمتها؟ ينبغي للجواب على هذا السؤال أن يعلم أن كل عقار أعد للإجارة والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمته مهما بلغ هذا العقار من الكثرة، حتى لو كان عنده عقارات تساوي الملايين الكثيرة فإنه لا زكاة عليه في هذه العقارات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذه العقارات التي أعدها لنفسه للاستغلال هي من جنس ما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، وعلى هذا فلا زكاة في أي عقار مهما بلغت قيمته إذا كان معدا للإجارة، وإنما تجب الزكاة في إجارته إذا تم عليها الحول من حين العقد. فإذا تم عليها الحول من حين العقد وهي عند الإنسان فإنه يجب عليه أن يزكيها، لأنها دراهم، والدراهم تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. يقول السائل: إذا كنت أريد السفر بعد صلاة الجمعة هل يجوز أن أصلي القصر تقديم للحصول على شرف المكان؟ هذه المسألة أيضا ينبغي أن توضح، هل يجوز للإنسان إذا صلى الجمعة في مسجد وهو مسافر أن يجمع إلى الجمعة صلاة العصر أو لا يجوز، سواء كان يلاحظ بذلك شرف المكان إذا كان بمكة أو بالمدينة، أو كان لا يلاحظه وإنما يلاحظ الأسهل عليه. لنفرض أنك في بلدك، في بلد أنت فيه مسافر، تمثيل بالبلد رجعت عنه، لنفرض أنك في بلد قدمت إليه مسافرا وصليت مع الناس الجمعة، لأن المسافر إذا قدم بلدا غير بلده وحان وقت صلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، ولا يقول إني مسافر والمسافر لا جمعة عليه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص هذا العموم. أقول إذا مررت ببلد وأقمت فيه وحانت صلاة الجمعة وصليت الجمعة وأردت أن تجمع إليها العصر لأجل لأنه أيسر لك، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ المعروف عند أهل العلم أن العصر لا تجمع إلى الجمعة، وإنما الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا لأنها تختلف عن الظهر بعددها وهيئتها وما يتقدمها من الخطبة. إذن فلا تجمع العصر إلى الجمعة، هذا هو المشهور عند أهل العلم. وذهب قلة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يجمع إلى الجمعة صلاة العصر، محتجا بأن الجمعة ظهر مقصورة، وليس كذلك، فإن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة، ولهذا لها قراءة خاصة ويجهر بها الإمام وليست كصلاة الظهر. وعلى هذا فالذي أرى في هذه المسألة أنه لا يجمع الإنسان صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، لأن الجمع إنما ورد في الصلاة إذا كانت من جنس الصلاة الأخرى، عصر مع ظهر أو مغرب مع عشاء، لأن المغرب مع العشاء وإن كانتا تختلفان فإنهما صلاة ليل. نعم. يقول السائل: هل يعتبر شهيدا من خرج من بيته فصدمته سيارة؟ الذي يخرج من بيته ويموت بحادث سيارة أو سقوط جدار عليه أو ما أشبه ذلك يكون شهيدا، لأن صدم السيارة من جنس الغرق ومن جنس الحرق ومن جنس الهدم، وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات به يكون شهيدا. ولكن ما معنى الشهادة هنا؟ هل هو شهيد في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ لا، هو شهيد عند الله، لكنه في أحكام الدنيا ليس كشهادة، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، بل يدفنون في ثيابهم بدمائهم، لأن الشهادة كفرت عنهم، فليسوا بحاجة إلى شفعاء يشفعون لهم عند الله عز وجل. ثم إنهم يوم القيامة يخرجون من قبورهم وجروحهم تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يلا انفضل. فلهذا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في مصارعهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد رضي الله عنه. أما الشهداء في غير المعركة في سبيل الله فإنه ليس حكمهم كحكمهم في أحكام الدنيا. نعم. يقول السائل: أنا مهتم بكتابة القصص، وقد أصوغ حوادث بأسماء وهمية لحل بعض المشاكل الاجتماعية وغيرها، فهل يعتبر هذا من الكذب حيث أن ما أكتبه لم يحدث بل أتوقع حدوثه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذا، أن يصور الإنسان المعاني بصور المحسوس، وقال إن هذا من ضرب الأمثال الذي قال الله تعالى فيه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال إن بعض المفسرين قالوا في قول الله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب لآخره، ومثل وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى آخره، قالوا إن هذه ليست وقائع حاصلة ولكن الله تعالى يضربها أمثالا. فإذا أراد إنسان أن يضرب أمثالا في قصص يخدم بها المجتمع وينتفع بها فإن هذا لا بأس به، ولكن على شرط أن لا يكون ذلك على سبيل التمثيل بحيث يمثل الأنثى ويقلدها، فإن تمثيل الإنسان للأنثى وتقليده إياها بالصوت والهيئة والصيغ الخاصة بالنساء هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز للمرء الرجل أن يتشبه بالمرأة لا في صوتها ولا في أسلوبها ولا في هيئة كلامها ولا في لباسها، حتى لو قال إنه يريد بذلك خدمة المجتمع، لأن الشيء الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله لا يمكن أن يكون فيه إصلاح أبدا، إذ لا يمكن أن يجلب الإصلاح بالطرق المحرمة، بل إن المعاصي تكون سببا للفشل وللفساد ولتغير الأمور. واسمعوا إلى قول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل لكم خلاف ما تحبون أو خلاف ما تحبون، وذلك في أحد حين جرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصية، وليس منهم كلهم ولكن من الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجبل، هؤلاء حصل منهم معصية واحدة فحصلت الهزيمة على المسلمين بسبب هذه المعصية وبسبب ما حصل من الفشل والتنازع في الأمر لهؤلاء الرماة رضي الله عنهم وعفى عنهم. المهم أني أقول إن الذي يدعي إصلاح المجتمع بتشبهه بالأنثى نقول له إن ذلك في الحقيقة ليس وسيلة إصلاح، لأن كل شيء محرم لا يمكن أن يكون وسيلة للإصلاح. نقول السائل: ما حكم طواف المرأة طواف تحية المسجد مع ازدحام الرجال بالنساء حيث أنه لا بد من مرافقتها للرجال؟ هذا السؤال مبني على عبارة يتناقلها الفقهاء رحمهم الله، حيث يقولون إن تحية المسجد الحرام الطواف، ففهمها بعض العامة على غير ما أرادها به العلماء. العلماء يقولون إن تحية المسجد الحرام الطواف يعني لمن دخله يريد الطواف، فإذا دخلته تريد الطواف في حج أو عمرة أو في طواف تطوع فلا حرج عليك أن تبتدئ بالطواف وبذلك تسقط عنك تحية المسجد. أما إذا دخلت المسجد الحرام من أجل أن تستمع ذكرا أو من أجل أن تصلي أو من أجل أن تقرأ أو لغرض غير الطواف فإن تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد هي صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا العموم خص منه الطواف، إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف خص منه الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام في حجه وعمرته بدأ بالطواف، فدل هذا على أن معنى قول أهل العلم تحية المسجد الحرام الطواف معناه لمن دخله يريد الطواف، أما من دخله يريد غير الطواف فإنه كغيره من المساجد تحيته أن يصلي ركعتين. وعلى هذا فنقول في جواب على هذا السؤال إن المرأة إذا دخلت إلى المسجد وهي تنتظر الصلاة فإنه لا حاجة أن تذهب إلى الطواف، بل تصلي ركعتين وتبقى في محلها حتى تأتي الصلاة. أما إذا دخلت تريد الطواف فهي كالرجل، لها أن تطوف ولكن عليها أن تحرص كل الحرص على عدم مزاحمة الرجال ومضايقتهم. نعم. يقول السائل: اعتمرت والدتي وطافت بعد صلاة الظهر وتود السفر الآن، فهل عليها طواف الوداع إذا كان يصعب عليها ذلك؟ وماذا يجب عليها إذا لم تؤدي طواف الوداع؟ نقول إن الإنسان الذي يأتي إلى هذا البيت وهو معتمر فيطوف للعمرة ويسعى ويحلق ويقصر ثم ينصرف إلى بلده ويخرج من مكة، فهذا لا طواف عليه، ليس عليه طواف وداع، وذلك استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها حين بعثها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها فأتت بعمرة ثم خرجت. وقد استدل به البخاري رحمه الله في صحيحه بأن الرجل إذا أتى بعمرة وطاف وسعى وحلق وقصر ثم خرج فإنه لا يحتاج إلى طواف وداع. أما إذا بقي في مكة ونوى الإقامة ولو قصيرة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وهم ينفرون من كل وجه: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة ليس لها طواف وداع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إنما قاله في حجة الوداع. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية واعتمر عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع، فدل هذا على أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع. ولكن جوابنا على ذلك أن الأصل أن ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا ما قام الدليل أو الإجماع على خلافه، هذا هو الأصل، لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولأن العمرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولأن العمرة أيضا تسمى عند أهل العلم الحج الأصغر. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطف حينما اعتمر عمرة القضية وحينما اعتمر عمرة الجعرانة، فنقول: أما عمرة الجعرانة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وخرج من فوره، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل منها وهو مقيم لقسم غنائم حنين، دخل منها ليلا من الجعرانة ليلا واعتمر وخرج. وهذا إذا اعتمر الإنسان وخرج من فوره لا شك أنه لا وداع عليه. وأما عمرة القضية فإنه وإن كان ظاهر الحال أنه لم يطف الوداع، إلا أننا نقول إن أصل إيجاب طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع، وما قبل ذلك فإنه على الأصل وهو براءة الذمة فليس بواجب من قبل، فوجوبه حدث وطرأ. فالذي نرى أنه يجب طواف الوداع للعمرة كما يجب للحج، إلا أن من اعتمر وخرج من فوره فإنه يسقط عنه طواف الوداع استغناء بطواف العمرة عنه. يقول السائل: أنا شاب نائم. وأما قول السائل إن أمه يشق عليها الطواف، فإن جواب على ذلك أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فنقول: دع أمك تحمل ويطاف بها من وراء الناس وهي على أكتاف الرجال، وهذا أمر ميسر ولله الحمد. نعم. يقول السائل: أنا شاب نائم في رمضان، فلما استيقظت وجدت نفسي قد احتلمت، هل يبطل صيامي أم لا؟ وهل علي قضاء؟ الجواب: لا يبطل الصيام بالاحتلام، وذلك لأن الاحتلام بغير اختيار النائم، وكل شيء من المفطرات يكون بغير اختيار الصائم فإنه لا يفطره. ولهذا تقدم لنا أنه يشترط للتفطير بالمفطرات يشترط ثلاثة شروط، وأرجو أن يكون ذلك محل انتباهكم. لا يفطر الصائم بالمفطرات إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، والشرط الثالث أن يكون مريدا لهذا المفطر مختارا له. أما الشرط الأول وهو أن يكون عالما فإن ضده الجهل، فإذا كان الإنسان تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، سواء كان الجهل جهلا بالوقت أو جهلا بالحكم. مثال الجهل بالوقت أن يأكل الإنسان في آخر الليل يظن أن الفجر لم يطلع، إما أن الساعة غرت أو لغير ذلك من الأسباب، فأكل وشرب يظن أن الليل باق، ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإن صيامه تام ولا قضاء عليه. هذا جهل بالوقت. ومثال الجهل بالحكم رجل احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، لم يعلم بذلك، فإن صومه تام ولا قضاء عليه لأنه جاهل بالحكم. فإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ وكيف تجعلون من أكل في النهار في رمضان، كيف تجعلون صيامه تاما وقد أكل متعمدا للأكل؟ نقول: الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فقوله فيما أخطأتم به يشمل كل خطأ يكون من الصائم ومن غير الصائم أيضا، فإذا أخطأ الإنسان في فعل محرم فإنه ليس عليه إثم كما ذكره الله. وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. هذا دليل عام يدل على أن من أخطأ وجهل الأمر أو جهل الحكم فإنه ليس عليه شيء. هناك دليل خاص في الصيام نفسه، فدليل الجهل بالوقت وأنه لا يؤثر حديث أسماء بنت أبي بكر وهو في صحيح البخاري، قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولا نقل ذلك عن غيرها. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأن شريعة الله محفوظة ولا بد أن تكون باقية إلى يوم القيامة. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء علم بأنه ليس بواجب، ولو كان واجبا لأمرهم به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن فهذا دليل واضح على من على أن من أخطأ في الوقت فأكل أو شرب فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. وأما من كان جاهلا بالحكم فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد الصوم وكان يقرأ قول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا صنع رضي الله عنه؟ جهل الحكم في هذه الآية فجعل تحت وسادته عقالين، يعني حبلين تعقل بهما الإبل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل وينظر إلى هذين العقالين، وكلما نظر إليهما ولم يتبين الأبيض من الأسود صار يأكل واستمر حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمره به. اشترطنا أن يكون ذاكرا وضده النسيان، فإذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي ولو شبع ولو روي وهو ناس لصومه فإن صومه تام لا نقص فيه. والدليل على ذلك ما سبق من الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذه من نعمة الله علينا ولله الحمد. اشترطنا أن يكون مريدا، وضد المريد من لا يريد، بحيث يكون المفطر منه بغير اختياره، مثل رجل يتمضمض فذهب الماء إلى جوفه أثناء المضمضة بدون اختياره فإنه لا قضاء عليه وصومه تام. وكذلك الرجل الذي احتلم في منامه فإنه لا قضاء عليه، وذلك لأن احتلام الإنسان في نومه ليس له به اختيار. فأرجو أن يكون مفهوما لدى الجميع أن شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون مريدا، وأنه إذا تخلفت هذه الشروط الثلاثة أو أحدها فإنه لا قضاء على الصائم، لأن الله تعالى قد وسع على عباده ولم يجعل عليهم في الدين من حرج. يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي تريد أن تعتمر أن تلبس القفاز على يديها في أثناء أداء العمرة؟ لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والقفازان هما شراب اليدين التي تلبسهما المرأة، فإنه لا يجوز لها أن تلبس ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو بيده من غير طهارة؟ قراءة القرآن حفظا عن ظهر قلب، والإنسان عليه حدث أصغر لا بأس بها، لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة. وأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب، حتى يغتسل، ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن، مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نحو ذلك. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ القرآن بالمصحف وهو لم يتوضأ، فإنه إن قرأه بحائل بحيث لا يقلب المصحف بيده بل من وراء حائل فلا بأس به أيضا، لأنه لم يمس المصحف. وإذا قرأ بالمصحف مباشرة بدون حائل فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، هل يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو غير متوضئ؟ فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يمس المصحف وهو غير متوضئ، لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، كتب كتابا فيه هذا لا يمس القرآن إلا طاهر. واستدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولكننا نقول هناك قول آخر بجواز مس المصحف على غير وضوء، ويقولون إن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الوضوء، فمن ادعى شيئا من ادعى وجوب الوضوء لمس المصحف فعليه الدليل. وأما ما استدل به من يقول إنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فهذا ليس بدليل على ما يقول، لأن قوله لا يمسه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي لا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون، لا يمسه أي لا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون. وأيضا فإن الله لم يقل إلا الطاهرون، بل قال إلا المطهرون اسم مفعول وليس اسم فاعل، ولم يقل أيضا إلا المطهرون، فدل هذا على أن المطهرون غير الطاهرين وهم الملائكة، يعني أن قوله لا يمسه إلا المطهرون أي إلا الملائكة، والمراد بذلك اللوح المحفوظ. وأما حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن كلمة طاهر ليست نصا لأن المراد بها الطهارة من الحدث، إذ قد يكون المراد بها الطهارة من قد يكون المراد بها الطهارة من الشرك، لأن المؤمن طاهر وإن لم يكن على وضوء، والمشرك نجس لقوله تعالى إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. فلما كانت هذه الكلمة قابلة للاحتمال فإنه يسقط بها الاستدلال، لأن من المقرر عند أهل الأصول أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ولكن مع ذلك نرى أن الأفضل أن لا يمس القرآن إلا على وضوء.